عليك الفتاح الله يوسع عليك ويزيدك يا رب. احسن تقول باشا يا باشا. الله يزيدك يا عم الحاج السيد. بارك على سيدنا بارك على وسيدك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله يفتح عليك ويقويك ويفتح عليك وعلى اخوانك. امورنا حاطين من ناموس. حاضر يا عم. نعم نعم. اللهم صل على النبي. بس بس مش هنقدر نسكت. طه وياسين والقرآن العظيم. الله يفتح عليك يا مولانا. Yeah. الله عليك محمد، شوف الجاب لو فكروا بخير اليوم. الله يفتح عليك يا عم الحاج. اي والله ربنا يعزك يا شيخ يا رب. الله يهدي من فضل القران. الله يفتح عليك. الله عليك يا عم الحاج. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. لا يفتح عليك. لا يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا عم الحاج. اللهم صل على النبي. الله يفتح فتوح من حضر ربنا سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك يا عم الحاج. والله العظيم يا عم الحاج زمان اسمع الحاجات الحلوه وجواب الجواب والحاجات الحلوه. الله يفتح عليك. الله اكبر الله اكبر. طلبت عليك يا عم الحاج وقويك. نعم خلاص الزكاة خلاص. والله مهما حاولوا قلدوه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله اكبر. Yeah! يفتح عليك يا عم الحاج. النبي يا عم الحاج ما تحرمنا من الحلاوه دي، ربنا يخليك لنا. الله يقويك ويرضى عليك يا عم الحاج. يا رب ربنا يفتح لك الباب يا شيخ. يرضى عليك.